أسألك بالله لا تنظر إلي هكذا. سيدي سيدي إنك تخيفني. تكلم تكلم بالله. إذا كنت لا تفهم لغتي فتكلم بأي لسان. أسمعني صوتك، إني آنس إلى الصوت، إنه علامة الحياة. تكلم تكلم. إنه تمثال، حجر حجر. رجلان يتماسكان، أحدهما يهوي على الآخر بخنجره، ولكن يده واقفة لا ينزل بها. إنه حجر حجر حجر. هذا مخيف. ألا يوجد إنسان؟ ألا يوجد حيوان؟ ألا توجد حشرة؟ يا قوم يا ناس ياهو ياهو. حجر حجر حجر حجر حجر. لا شك أنني في منام وأنها أطراف أحلام، ولكن لا، هذه يدي وهذه رجلي. لا لا لا لا شك أنني مجنون. أنا مجنون أنا مجنون مجنون أنا مجنون أنا مجنون. تعبت يا ربي وأجهدني الكرب، ولكن إلى أين أجري؟ وأين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ إن جسمي يكاد يتجمد من الروح. ما هذا القصر الشامخ؟ سبحان الله، لا بد أن ألتجئ إليه. يا قوم يا هذا القصر، يا سكان هذا المكان، رجل غريب عابر سبيل، ألا أجد أحدا؟ أنا أحد. يا قوم يا أهل الدار، يا إلهي، كل شيء ككل شيء، ولكن أين الحياة؟ لا بد أنه كان قصرا للملك. ترى أي شيء في هذه الحجرة؟ ما هذه الوسائل؟ ما تلك المسانق؟ الستائر الحريرية، البسط المفروشة، المجامر المنقوشة، يخيل إلي أني سمعت صوتا. لا لا لا لا، إنه الوهم، أنا واهم أنا واهم. أنت مخلوق أم بشر؟ لا حجر لا بلا. من أنت بحق الله؟ يا حجر. من؟ يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ العهود لا تعود والوجود لا يجود. يا ربي، من أنت أيها الباكي؟ أنت مسكين. من أنت أيها الإنسان الحزين؟ وماذا يبكيك؟ أنا. وما هذه المدينة الصامتة الحزينة؟ من أنت؟ وأين أنا؟ وما هذه التماثيل؟ وما هذا الحجر؟ تعال تعال أيها الغريب. من أنت؟ اقترب، لا تخش مني سوءا. ما سبب حزنك؟ وما سبب وحدتك؟ وما هذا البكاء؟ كيف لا أبكي وهذه حالتي؟ انظر انظر جيدا. يا إلهي يا إلهي، إن نصفك الأسفل حجر ونصف